يعني 法的人，但是我妈就是晚上两点三十六号中午的时间，人妈也都困下，晚安，人妈，也人妈当时都同意，不管，人妈的怎么样子，三十六号两点三十六号，开始，不，二，这一两点二零是哪？那是某些方面，有些是不合适，那现在是这样方面，有些啊是不满意，这些方面，你方面也是这样，也是这方面，也要做一些，这是什么呢？好，你也，你也是。وإن كان بمعناسة المعرفة بالأحكام الشرعية إن كان بمعرفة بالأحكام الشرعية الطرق إليها في فجر الإسلام كان الطريق إلى معرفة الشرعية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي واحد كان بزيارة الفقه الشرعي كان يرجع إلى المسجد ويرجع إلى الأحكام الشرعية وهي الأحكام الشرعية فاستفقه في صدر الإسلام ما كان فيه مؤمن وإنما تستفده عندما تكفي عن النبي أما في العصور المتأثرة فاستفقه صار أشد أعمق أشد مما كان عليه ليه؟ لأنه استفقه في هذه الأزمنة يعتمد على الأدلة النقلية أو العقلية والواضح أن الأدلة النقلية تصاب أحيانا بالتشريف تصاب أحيانا بالتحريم تصاب أحيانا بالزيادة وبالجهات العقلائية تصاب أحيانا بالنقلية تصاب أحيانا بالإجمال أحيانا بالإحصان أحيانا بالتعارض وما أشبه الأدلة العقلية أيضا أحيانا تصاب بالتشريف المرجح أحيانا تصاب بالمعارضات أحيانا تصاب بالشبهات لذلك يجب على المستفيد هذه الأزمنة أن يبحث عن الأدلة يبحث عن الأدلة الواقعية التي تدل على الحكم الشرعي الواقعي عند الله تبارك في زمن النبي الحكم فقط الحكم على رسول الله كل جهة أخرى ما قاله النبي يجب العمل به وهو الله أما في هذه الأزمنة الحشرات والمعلومات الروايات كثير من المعارضات يوصف ظاهر مجمل أسئلة في نفس أسئلة في هذا الزمان ولذلك قال يجب على التحديد قبل أن يستند بالحكم الشرعي أن يحرز بالدليل ثلاثة أن يحرز أولا صحة الصدور من المحفوظ اثنين أن يحرز صحة كذب الصدور للدليل ثلاثة أن يحرز الدلالة بالدليل الواحد يحرز الصدور يعني يبحث في سند الروايه يتيقن بانه مسؤول صحيحا عن الامام عليه الصلاه والسلام لذلك قسموا الروايات الى صحيحه بحسب الموثقه والعلم عمليه حسب القسمون قسموا حسب صدورها من المعنى إذا كان النهل والرواية كلهم إماميون كلهم حدود صحيحة يعني شنو؟ يعني تفيد راحة الإسلام بشكل عام المعصوم مو برد راحة من غير غير المبارك نطلع من الرواية الجاي دائما نحن مع الزيارة ثلاثة وقت في بيئة راحة لنا أفضل لكن هذول الروايات كيف؟ فلازم يكون ثلاثة روايات صحيحة يطمئن الخفيف بأن الرواية قدرت تعمل. اثنين، لازم يحرص جهة الصدور أن كل إجراء إظهار الناس في مقام البيان في بيان الصحيح الواقعي، ما أكو تقية في المقام، ما أكو مراعاة في جانب بعض المكلفين اللي يسألون مسألة يتفهم هاي المسألة وما أو معرفة عميقة مثل ما فقهاء العراق في هذا الزمان يتكلمون بالأحكام ويعرفون بالأحكام. الآية تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة هي تخففوا في الدين بعد ولينا يعني تقول يقول في هذا الزمان يجب عرفاء يتعلمون الأحكام العلمية يتعلمون الأحكام الشرعية يرجعون إلى أقوامهم يرجعوهم يعرضوهم للأحكام. منتهى القضية أصل وجود في الآية وجود عيني على كل شيء، لكن يلزم الرفع والحرج على الجميع، يلزم من اختيار الإمام إلى الكل يرجون يجون يتعلمون الأحكام الشرعية. هذا وجود شنو؟ كفاية على جماعة الإمام. يجب على الجهار جهار الأحكام الشرعية أن يرجعوا إلى تتجاوز مسألة تنفيذ الخبر الواحد، فإنه مفروغ منه في الآية. بل شنو؟ يعني دلالة وجوب التفقه على طائفة من المؤمنين، وتدل أيضا على وجوب رجوع العوام المسلمين إلى الفقهاء العاملين للأحكام. هذا من تأييده من هذه الآية الكريمة تدل تدل أيضا على وجوب حصول الفتوى المسلمين في المستقبل العام كما دلت على وجود خبر الواحد وعلى الظاهر اشبه لان الفتوى تتفقه عامه بالطرفين سواء كان محدث ينقل الى الروايه او كان تاريخ ينقل اليه حكما مصدرا. وقد قال ذلك شيخ النعيم قدس الفتوى كما في تقريرات بعض المصاحين من قبل فإنه قال أن التفقه في الأصول المتأخرة في زمانه، وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنفيذ جهاد الثلاث بالدليل الحديث إلى واحد الصدور من جهة الصدور قبل الدلالة، ومن المعلوم أن تنفيذ الجهة بين الجهتين وشنو هي جهة الصدور والدلالة مما يحترق إلى إعمال النظر والدفع عن إلا أن التفقه الأول في دين الإسلام لم يكن محتاجا إلا على إثبات الصدور أن وافعل النبي صلى الله عليه وسلم إما استماع حديث أو أخبار آخر يقال، لكن في اختلاف في الأسماء لا يوجد اختلافا في مفهوم الهدى من بعد ما تجدناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم لعنهم طبعا كلمات هذه الآية أيضا واضحة بس مع ذلك احنا راح نتوقف على بعض شنو الآية يقول الذين يكتمون لا يكتمون الإيمان في المقابل عدد الإيمان أي الكلام ما أنزلنا بعد واضح البينات والهدى يعني إلى هذه الآية عرفنا أن تفسيرها أصوليا وتفسيريا يقول البينات تشمل الموضوعات الهدى لأنه هم بيان الموضوع ينزل من السماء وهم بيان الحق من بعد ما بيناه للناس في الكتاب واضح ولائم على الله المصنف يجيب استدل في هذه الآية على مرتكب الاستدلال فيما الذين يكتمون فيهم من يكتمون ملعونين أولئك لعنهم الله اللعن ظاهر في الصوت من قرنة الكتمان للبينات والهدى يستفاد وجوب بيان البينات لازم يبين المعنى الأخر يعني لما يقول لك يحرم عليك السكوت لازمه شنو العقل يجب عليك البيان إذا قال العالم بالكتاب وبالهدى وبالبينات يجب عليك البيان حكم تكليفي حكم شرعي بطبيعة الحال ذلك المبين له يجب عليك البيان لأن يجب ما كان الواجب علي البيان بطبيعة الحال يجب على السامع القبول وإلا إلا كان يجب علي فقط وفقط البيان أما على الطرف السامع لا يجب القبول تثبيت من وجوب البيان علي في خير له بلا فرق فإذا من حرمة الكتمان يستفيد وجود البيان لأنه مقابل من وجود البيان حتى نفهم هذا الوجوب عن اللغوية. ها يقول يجب على السامع للمبين القبول. طبعا مشكلة على هذه الاشكالات على اشكل المصنف عند الاشكال، لكن الاشكالات المتقدمه التي يبدا بها فقط اشكال يقول وارد والنتيجه لا يمكن استفاده تزكيه الخبر الواحد من هذه الاشكالات. هي الاشكالات اللي ذكرها مشهور الاشكال الاول زاد الايه تقول الذين يرسلون ما انزلنا يحرم الاستثمار، لكن نحن لا نقبل بأنه إذا وجب البيان على العالم يجب القبول على السامع دائما. احنا شنو نريد نثبت؟ احنا نريد نثبت كيفية الخبر الواحد مطلقا أفاد العلم أو ما أفاد. الآية القرآنية ما تدل على أنه يجب عليك القبول دائما استفدت العلم أو استفدت الظن. لعل الآية تقول إذا وجب عليك البيان يجب عليك القبول، لكن مش وقت إذا حصلت العلم بصدق مرحبه لا تدل على حجية الخبر الواحد مطلقا، وإنما الآية تدل على حجية الخبر الواحد فيما أفاد العلم خبر واحد محطوط الكبير أخص من المدعى. طيب يعني المدعى تجزية الخبر الواحد مطلق فعلى الحلقة الآية تقول تجزية الخبر الواحد في محطوط المخلص المحارب يشمسها للإطلاق الآية تقول يجب على العالم البيان، العقل يقول يجب على السامع القبول، الدليل النقلي يقول يجب البيان، الدليل العقلي يقول يجب القبول، لأنه لا كان الدليل العقلي يقول يجب القبول، كان الدليل النقلي لا بد، يجب البيان. يحدد يقول يجب البيان، العقل يقول لا يجب البيان ويجب القبول شو كيف في ما أفاد اليقين، العقل يقول يجب عليك القبول فعلا الأطلاق في دليل تلك الدور الآية يكشف الأطلاق في الكلام يكشف على أنه القبول واحد كذب أفاد العلم أو أفاد اليقين. طبعا هواية إشكالات تطلع على هذا، لكن المصنف على هواية إشكالات سوى دليل واحد المصنف ثابت إشكال واحد ثابت اللي بالنتيجة أصلا تخرج الآية عما سوى إشكال المصنف يقول إحنا خلينا نحرم شوية محلية لا أكثر. احنا لاحظنا في تجديد الخبر الواحد تجديد الخبر الواحد لمن للجاهل، يعني انت كتجديد ما تدري حكم الماء شنو، ما تدري حكم صلاه الجمعه شنو، جاهل تبقى في الروايات حصل لك في الروايه صلاه الجمعه واجبه فبالنسبة إليك الحكم ففي الخبر الواحد تذكره، فإذا كنت جاهل بالحكم الشرعي وأنا عالم بالحكم الشرعي يجب علي البيان، يجب عليك القبول في هذا الإطار مثلا في هذا الإطار. لكن الآية لم تكن، الآية بعد تكن في حكي آخر في مجال آخر، شنو اللي قاعد تكن في الآية؟ المصنف يقول أصلا هذه الآية نزلت في علماء بني إسرائيل، علماء بني إسرائيل صفات رسول الله صلوات الله عليه وسلم مذكورة عندهم في التوراة، وهم يعلمون بها ويعلمون بصدقها أن النبي يجد الصفات في آخر الزمان، يجد الصفات هذه الصفات وهم يعلمون صفات النبي من التوراة المسؤول عنهم في الكتاب المقدس الخارجي. في النقطات الخارجية أنفاق وأنفاق على الصفات في التوراة ذاتها كلها منطبقة، فهم يعلمون بأن هذا نبي وهو صادق في الله ومع تمام. فإذا هذه الآية تقول الذين يكونون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه، يعني الشيء البين الشيء الظاهر الشيء المعلن تقتله تقمعه تستره، مو الشيء الخفي اللي بالنسبة لك مو ظاهر مو معلوم فيه يحرم يحرم الاستثمار وين؟ فيما إذا كان أكو شيء ظاهر وأنت تخفيه. أما إحنا بحثنا وين؟ بحثنا فيما إذا كان الشيء مجهول وأنت تخفيه. الآن تقول يحرم كتمان الأمور الظاهرة، ما تقول يحرم كتمان الأمور المفروضة. طلب الإطلاع عن محلل سلامها في الخبر الواحد وجود حرمة الكتمان للشيء البين، مو حرمة الكتمان للشيء الخفي، وأحنا بحثت في شيء خفي الخبر الواحد المسألة مثل المدينة الراحة كانوا يعلمون بأشياء وهي هذه الأشياء ظاهرة، النبي ظاهر الناس أنه نبي صادق من دعوة معاد جديدة ثوارث عادات جديدة سمات الأنبياء جديدة، لكن مع الأشياء المطلوبة يقول يوم الصحية، لأن المنطوق يقول الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، بس من بسائلك انت تسرحيه تقوم بسرعة الجمعة ظاهر وانت لا تسرح ظاهر اذا بسائلك مو تعلم بدي وتكتمي اذا الموضوع يكتب اذا الموضوع يكتب مجد الاستدلال في الآية يعني حتى لو أفعله فذلك العلم هو وجود القبول لا بد أن يكون يجب القبول الوارد مطلقا من حال أفعال أو أفعال لا يمكن أن يكون مورد من أجل وعلى أفعال الأجال الإجلال المصرنا خلال الآية الأسرع على تلك الخبر واحد وحسية فتوى المشكلة مطلقا ولكن الإنصاف أن الاستثنان لا يكون في هذه الآية هي تلبية عن الآية أجنبية جدا عما نحن فيه لأن ما نحن فيه وهو هي الخبر الواحد له الاثنين قوتين أن يفتر المخسر شيئا لكن هذا الشيء لم يكن ظاهرا ويعلل ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخرين كما في آية النص فإذا وجب قبوله على آخرين فإذا وجب قبوله على آخرين وإلا كان وجود التعليم والإظهار نغمنا وأما هذه الآيات فهي واردة في موضع الإسلام ما هو ظاهر وبين لنا جميعا طبعا الظاهر هنا أكثر النقص في الإسلام لأن لكن هذا الشبه من المرضويات يعني مو يجب الحمول الآية فقط يريد حمر على علماء اليهود كتمانهم أسرار النبي فقط بعد وجود قبول تلازم مع ذلك ما يكون تقول هذا اللي عالم بحكم شرعي ولا يبين هذا الحكم هذا محرم عمله محرم حرام إذا بين فلا يدل على وجود القبول ليس هذا شيء معلوم على كل شيء مضمون لا يجب يعني من العقل لا يجب القول الشيء صار شنو بعرفه تذكر أما نحن العقل حسنا يا الخفيف يا الصورة إذا أظهر على العالم يجب عليه القبول فضوضة بدليل قوله من بعد ما تبين عن الناس لا إظهار ما هو خفيف على الأرض والغلط أن هذه الآية واردة في قوله ما هو بين واجب القبول سواء كتبا أم لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الاستثناء إذا في الآية ماكو ملازمة الآية جعلت بين حكم شرعي فقط حرمة الاستثناء لأداء المعلومة فيقال لو لم يثبت لما حرمة الاستثناء وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النار شنو هو الفرق؟ إنها ملازمة أكو إنها ملازمة ماكو ويذكر على هذه الآية بعض الآيات الأخرى التي ذكر الإنسان بها على المفروض فلا نقي بالإسلام من الآيات فرق الأولى الذكر كنتم لا تعلمون هذه واحدة من الآيات وأخرى آيات أخرى ذكر الإنسان قال كلام قال إذا العبارة التي بحقيقة تحصل أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا ويعلم ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخر كما في آية النص ليش نعتقد؟ فبها هاي النقطة بدنا نخلي هاي العبارة فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على آخرين وإلا كان وجود التعليم والإظهار لا يمكن دليل؟ هو حرم البلد النقرة من جنسة كما في آية النفس تسر القصر بعدين قلت إذا وجد التعليم والإظهار وجد قبوله على أمره وإذا كان يجب التعليم والإظهار لا تنظر إلى آخر الأمام كتب العلمية أكثر مهمة الثقة في أصبار مصطعية لأن الحقائق العلمية أيضا مستوية على ضبط هذا كلام إيه هو هي الجملة التي سوف نسمع من المقارنة مع الآية الشعبية دلالة القرآن لا تنتهي على هذا الله مثل إلى دليل السنة في السنة هل هناك روايات قامت عندنا في السنة تدل على حكية الخبر واحد الله الجواب لا هذه الروايات على خمسة طوائف الشيخ الأنصاري في التصوف ذكرها جميعا في كتابه الأنصاري اي مقارنه بيننا فقط في كده في الروايات في الاستطراد وعام والسريح. بس احنا خلوا في بالكم الا اردنا ان نبتدئ بالسنه على حسيه الخطر الواحد، هل يصح ان نستدل بالخبر الواحد على حسية الخبر الواحد؟ لا. ليه؟ جداً من هالسبب. لذا عند الخبر الواحد احنا قاعد نبحث على حسية انه ارجع او ليس بالارجع. لا يمكن ان يكون عندنا خبر واحد على حسية الخبر الواحد، لانه كون الخبر الواحد دليل حتى يقوم على حجية الخبر الواحد. من جهة ثانية كون الخبر الواحد مجلول أريد مثل الحجية، يعني هو فاقد للحجية احنا نريد مثل الحجية، فإذا لا يمكن إثبات حجية الخبر الواحد بالخبر الواحد لأنه يلزم منه الثور. هذا شبيه الإشكال اللي ذكر في أول بحث الآيات اللي يقول إذا استدلنا على حجية الخبر الواحد بالظن، لا بالظن على الظن، إن فرق هناك ظن بالقرآن، ظن ظاهر وظاهر تطبيق الحجية على مضمون الحجية. هنا لا يقدر يقول أن الخبر الواحد يقوم على حجية الخبر الواحد، يعني إثبات الشيء لنفسه في ظهره أو ترقب الشيء على بعد شو نسوي؟ جايين العلماء نسوين توازن في المقام، جايين احنا الادله التي حامل على حجيه الخبر الواحد على تشكيل اما اخبار احاد، ولكن اخبار احاد محفوفه بالقران. الخبر الواحد المحفوف بالقران شيء فيه عندي لك الظن شديده فيه، فيقوم اليقين على حجيه الظن. أو أن أخبار متواترة تقوم على حجية الخبر الواحد. طبعا مشهور الأصوليين يقولون تواتر لفظي ما عندنا يعني ما عندنا 30 40 رواية أو أكثر أقل قامت باللفظ على أن الخبر الواحد، وإنما شنو المشهور قالوا حتى شيخ الأنصار في الرسالة الخبر الواحد تواتر معنا منين؟ من الطوائف من الروايات الخمسه اللي تشتغل عليها كلها تشير الى جانب بان الخبر الواحد بالنتيجه يستفاد منها كثير من اتباع بين النبي عليه الصلاه والسلام في جدولات مختلفه بل ما عدا صاحب الكفايه. صاحب الكفايه عندها نظريه جديده يقول احنا الادله اللي تشتغل على حجيه الخبر الواحد متواتره، ولكن هذا التواتر مو معدل يأتي عنكم الخبران كلاهما صحيح، كلا الراوي كلاهما إمام، كلاهما كفر، كلاهما ماهر، كلاهما دقيق، وإلى آخره. جهاز التربية يأتي لكم الخبران. شنو أقول؟ تقليد الجنة. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذن إذا تساوى جميع زوال التربية تختار واحد ما في ثاني. لازم تعمل في الإمام. ثنينات المهمتين شو تسوي؟ تعمل في واحد. هذا بيصل الزين حتى يدل على الفضل. شنو هو الزين؟ التعاون لا يعقل أن يكون بين الأمور كثيرة. وإنما التعاون إذا وقع فهو يعقل في الأمور كثيرة. لأن العلم واليقين لا يعقل أن يجتمع في الوجود وفي العدم في وقت واحد. أنت إلا الآن تعلم بأن النهار موجود، هل يعقل بأن تعلم بأن النهار غير موجود الآن؟ لأنه جمع في النهار. لأن علم يعني انتشار الواقع. لذلك فلك الواقع أنه الآن نهار يعقل في نفس اللحظة في نفس الوقت ينكشف لك أنه الأمر ليس علم يعني بيهزمية هذا يحتمال خلاف. لذلك الخبر المتواتر إذا أفادت الخبر المتواتر بحجية الخبر الواحد يعقل أن ينزل عندك تواتر في عدم حجية الخبر الواحد. يعني تواتران يقومان عليك في الحجية وفي عدم الحجية أو خبران اثنينهم آحاد وكلاهما محفوظان بالقرينة. فالواحد محفوظ بالقرينة يقول لك حجية الخبر الواحد، فالواحد محفوظ بالقرينة يقول لك بعدم حجية الخبر. تعرف تعرض وينك تعرض كيف تصليات بل يعني انت تحسن في كل من يتعلمها فأقصد باحتمال الخلاف ايضا تحسن بجود او تبديل بالجنة تظل احتمال تعرض مثل بل واضح مبنى هذا صار واضح. المهم بجود عثمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام عندما قبلوا باب التعرض ووضعوا جوانب التنبيهات التعارض لا يقع الا في الضمير. فعندما الامام يقول لك حر باحدهما تخير احدهما ووصله ذلك هذا الفرع الحجيه. اذا كان الامر من الولايه المحجيه الامام يقول لك تخير واحد منهم تمام. لذلك اذا يقول لك جمع اثنيناتهم يشتغل بين كلاهما فاذا اصلا جعل الاخبار العلاجيه الاخبار العلاجيه يفعل مسائل التنبيهات يعرف بعض الأخبار العلاجية هذا فرع ثبوت الحجية أولا. وإلا إذا كان في الحجية المقابلة الفحص بالعلاج وعدم العلاج ونحو ذلك هذا يصير فحص يروع في الفرع. الفصل الثاني عندنا روايات بالنقص اللي عندنا يرجعون في البحث واحد من الإمام على صلاة والسلام يقول فتنون ابن عبد الرحمن ثقة الآخر منهم عالم الدين الإمام عليه الصلاة والسلام وهو بالتجريب يقول عليك بهذا الجالس ويشير إلى جراءة الإمام عليك بهذا الجالس هذا فرق حجية خبر محمد. إذا كان قول جراءة محمد شلون الإمام عليه الصلاة والسلام يرجع إليه؟ وهكذا في إرجاعات كثيرة العلم عليه الصلاة والسلام أرجعوا الناس إلى بعض أصحابهم في معرفة الطارق الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام وعند الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة أحاديث. بعد شنو الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الإمام يجعل قول الحديث أو قول الراوي يجعل الحجة على فرع الطائفة الرابعة. أكو روايات عندنا العلم على المقاطع الثلاثة يقولون من حفظ على أمتي على قول الناس من حفظ على أمتي الأربعين حديثا بعثه الله سفيها عالم. لذلك كان الأصحاب العلماء يشجعون أن يحفظون أربعين حديث أحمدون على هذه الرواية. وكثر بعض الكتب الإمامية أيضا سميت الكتب الأربعين على الأربعين في كتاب الشيخ البهائي وغير الشيخ البهائي كثر من الأربعين. هذه الروايات السرية على أنه يجب الكتابة حتى نقبل منهم. أخو روايات الحضارة الفائقة اللي العلم عليهم صلاة السلام يقولون كثرة عالية الكتابة وتكثر ويأتي في الزمان هرج ما مرد الناس لا يعرفون أحكامهم الشرعية بأمان المؤمنين إلا بالرجوع إلا كتبهم في الكتب بني صفار سأل الإيمان الزول فهم شان الجماعة عشيرة كانوا يرمون أحد الظاهر عليهم حرفوا فالإمام عليه الصلاة والسلام سئل عنه قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا نحن الروايات اللي رواها يقبلوها أما الآراء اللي سووها قالوا سووا هذا معنى أن الكتاب إلى وضعهم الأحاديث الإمام قاعد يلفت الشيعة يقول لك أخذوا أخباركم من كل واحد روح يتقنوا من الأخبار إذا كان الخبر قال اطلبي ثم إذا كان الكتاب كتبت هذه الطوائف الخمس من الروايات اللي تشير كلها في جوانب عديدة تشير إلى حجية الخبر الواحد التواتر معنوي هذا من دليل أن الإنسان طبق سريعا دليل حجية الخبر الواحد من الجديد أنه لا يصح أن يقال على حجية الخبر الواحد من الخبر الواحد بل لا بد أن تكون الأخبار المتبجعة على حجية الخبر الواحد معلومة الصدور من المعصومين إما معلومة بتواتر أو فريقة ولا تكتب لأنه ليس في أيدينا من الأخبار مخبوره تواتر بلا بد في هذا الموضوع تواتر تبقى معه وإنما كل ما فينا هو تواتر الأخبار معنى يتواتر معنى هذا هو المكتوب طبعا إذا كان الوقت ثقة هو ثمن متواتر من كل راوي كما رأى الشيخ الحر العامل الصاف في دار المصحف حسب رسالة الأفعال الراوي ثقة وقال إذن تواتر معنى على أن الرواد ثقة دخلوا التوثيق قبل وهذه الدعوة غير صحيحة دعوة حول العامل فإن المتحدث بالروايات يصاب يبقى دائما بتواتر الأخبار في هذا المعنى بل هي بالفعل متواترة لا ينبغي أن يعتري بها ضيف بالمختلف هذا هو الشيء وقد ذكر الشيخ الأنصاري قد قال الله نفسه طوائف من الأخبار يحصل بانضمام بعضها إلى بعض العلم بحجية الخبر الواحد طبعا الثقة المأمون يرتبط في شريعة الثقة هذا المأمون يرتبط أيضا توضيح الثقة يعني ما يريد أن يصير وإن هذا أمر مطلوب عنهم عند آل البيت عليه السلام ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال وعلى الطالب يرجع إلى الوسائل كتاب القضاء يشوف الروايات وإلى رسائل الشيخ في الخبر الواحد من الكلام على التفصيل شنو هي الطوائف؟ الطوائف الأولى ما ورد في الخبرين في العالمين من أهل الموثوقات الأعدل خذ بأعدلهما يقول لك كلاهما عادلة خذ بأصدقهما يقول كلاهما صادقة خذ بالمشهور كلاهما مشهوران ثم التغيير عند التفاوت بين الأشخاص وسيأتي ذكر بعضها في باب التعالي والتراجيح إن شاء الله ولا معنى لفرض التعارض بين الخبرين ولا معنى لترجيح المرجحات المذكوره والتخيير عند عدد المرجح كما هو واضح لانه الترجيح فرع ثبوت التشكيل الطائفه الثانيه ما ورد في ارجاع احد الرواد الى احد افعال الائمه عليهم الصلاه والسلام على وجه يظهر فيه عدم الفرق في ارجاع بين الفتوى والروايه ترجع الى مرجع او ترجع الى محدد مثل ترجعني على الاسلام الى زراره او الى رجل حديثا فعليك الحياة جانب ويجير الى زراره يجير ذلك الى زراره ونصف قولي على الاسلام لما قال له عبد الحبيب ابن لهجه يا اصحاب ربما احتاج يعني الى معرفه الاسلام ولست القاك كم نرى رسول الله في كل واقع اخي يونس بن عبد الرحمن ثقه اخر عنه معالم دينيه الامام قال نعم قال الشيخ الاعمى تعليقا على هذه الروايه وظاهر هذه الروايه ان قد عن عمر مفروغا عنه عند الراوي اللي فورا سأله قال له هذا الثقة يعني الراوي سأله عن تحديد المصدر مو سأله عن التفجير اللي يمشي بحدا عنه سؤال عن المصدر كان التفجير الخبر الواحد مفروغا يعني انت اللي تدري ان خبر الواحد فجر تجي تسأل يقول يا فلان ابن فلان هذا الثقة اذا قالت اختلف عليه لو مو ثقة ما سألتني اصلا ان خبر الثقة حجة عليك لو مو حجة فالصحابة شنو سأل قال يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معلم بني هذا معناه فجر الخبر واحد قال مفروغا من عنده وقال هذا الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي فسأل عن صاحب يونس يرتب على الاخر مع العرض الى غير ذلك فهو يعتمد على هذا المفهوم. الفائده ما دل على وجود الرجوع الى مضاد التقرر العلماء قول على السلام وعن حوادث الواقعات ترجعوا فيها الى ارواح حديثنا لانه حجتي عليكم وانا اتفق على دليل الامام عليه الصلاه والسلام ان انا قاعد على التسميه في قول الواقع الى ما شاء الله من الروايات من التاريخ العلماء. الطائفه الرابعه ما دل على الترغيب في الروايه والحث على الروايه وتجاره الروايه واجلابها للناس مثل الحديث النبوي المستفيد بل الخبر المتواتر من حفظ على امتي اربعين حديثا بعد الوقت في عالم يوم القيامه الذي بايدي كنت صنف كثير من العلماء الاربعين يعني كل الاربعين ومثل قولي على الكلام للراوي اكتب وكتب عندك في جميع عمليك فانه ياتي زمان رجل لا يتمتون الا بكتب المسانده الاربعه على النار في زمان على النار فانه ياتي زمان على النار في زمان خالد عن الناس لا يحدثون إلا بكتب إلا خالد عن الناس. الطرف الثاني ما دل على ذلك المتجد عليهم والتعبير من الحسابين عليهم السلام فالصلاه والسلام فانه لو لم يكن الاحد في اخبار الاحاد امرا معروفا بين المسلمين لما كان مجرى المبتدئ عليهم ولما كان موردا للخوف من المبتدئ عليهم المستقبل ولا التحذير من الكذابين ليش؟ لأنه لا أثر للكريم لو كان خبر واحد على كل حال غير مقبول عند المسلمين حتى لو كانوا صادقا. قال الشيخ الأعظم بعد نفسه في هذه الخواصر الأخبار وهو على حق فيما نحل يعني يثبت الحق قول الأخبار إلا غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من جميع الأخبار فقال أن في العمل بالخبر وإن لم يجد الخبر الأخبار وقد ادعى في الوسائل يعني الصوت الحامل تراث الأخبار والعمل بالخبر فقد واجب معنا إلا أن وخبر السفل الذي يربط فيه باحتمال الكذب على وجهه لا يعتني باحتمال الكذب الغفلاء ويقطعون التوصف في هذا الخبر لاجل ذلك الاحتمال باحتمال الكذب فما دل عليك الفاظ السفل والمعلوم والصادق وحيث الوالد الاخبار المتقدمه وفي هذا المنكر الاخبار غير شامه ولا ان خبر الواحد لا كان تقصده لا يشترط في العداله واضافت الى القاضي هو ان العداله كاكثر الاخبار غالية عن اشتراضها بل وفي كثير منها التقريب بخلافه مثل قول أخيوه بن عبد الرحمن جنة كيف أحبار العادي ثم ليش على أن الخبر الثقة حزة في السنة في التواصل المعنى